السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، مع سلسلة جنة بربوة. وكل يوم بنعيش مع وابل جديد، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينبت في القلوب ضعفي الأثر وضعفي النور والفرح والسرور. فمع ربوة جديدة، قرأ الإمام اليوم آخر ربعين من الأنفال، ثم ارتحل مع التوبة. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم. آية اليوم اللي هعلق عليها، لكن قبلها بنعمل مقدمات. احنا كالعادة بنطوف ثم نعمل بقى رحلة هبوط كده، أو إن شئتم فقولوا رحلة الارتفاع وإقلاع، مع آية من الآيات. الآية بتاعت اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم ظل في الغار 3 أيام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أكيد حصل بينهم كلام كتير، لكن خلد الله كلمة واحدة. فما السر؟ هو ده اللي نتكلم فيه إن شاء الله. فأسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير. إن ربنا سبحانه وتعالى، إن الكلام اللي اتقال في الغار 3 أيام أكيد مش قاعدين ساكتين يتكلموا، لكن أراد الله لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أن يسطر ويبقى خالد لا تحزن إن الله معنا. ليه الكلمة دي؟ هنحاول النهاردة يعني نروح ونيجي عليها كده إن شاء الله. من المطمئنات والحاجات الجميلة جدا، وطبعا القرآن كله مطمئن بالمناسبة يعني، لكن الواحد بيحاول يبرز بعض المواضع، وإلا فكلها مطمئنة يعني، خاصة اللي بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن دايما ربنا مقدم في حياته، فكل الكلام اللي هيجيله من المقدم في الحياة هيكون مطمئن. من أول آية، من أول سطر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لما هتقدم ربنا في كل حاجة، حتى أنت اللي غنمت الحاجة وربنا مكنك منها، هو أول حاجة يطلع حق ربنا، حاجة ربنا. لازم يكون المعنى ده حاضر دايما في حياتكم. من الألطاف لما سورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر، فيها ملامح عن غزوة بدر، فالكفار طلعوا كان عددهم كبير، 3 أضعاف تقريبا المسلمين. فالله سبحانه وتعالى من طمأنته للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقول الله للنبي: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. النبي شافهم في المنام إنهم عدد قليل، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. أحيانا سبحان الله يجي لك رؤية، الرؤية دي عشان تطمنك، الرؤية دي عشان تريحك، الرؤية دي تزيل عنك. وفي الآية دي في ملمح يعني خارج الموضوع بتاعنا، بس هيفيد أثر الإعلام وأثر الصورة. أحيانا أنك عمد أنك تشوش على الصورة وتكبر العدو، رغم أن العدو حقيقة كان أكبر من المسلمين، لكن مهم أوي أنك تضعف هذه الصورة في قلوب المتقين. علشان كده ربنا بيقول: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. جميلة الآية دي، ولكن الله سلم. حتى لما بدأت المعركة هناك جنود أنت ما تعرفش تمسكها، جنود خفية. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتوا تشوفوهم برضو ده عددهم قليل قوي سبحان الله. فمن الآيات اللي بتديك سكينة، وبتديك على فكرة كل آية بتديك معنى، بتديك معلومة إنك تعرف تمشي بها في الحياة، ده من ألطاف الله بيك ومن تطمين الله ليك ومن تسكين الله ليك. ليه؟ لأن ده هداية، وهداية من الله سبحانه وتعالى بالدنيا وما فيها. لما بشوف ناس بتثبت الدين وبتثبت العاملين لدين الله وبتتكلم على الدين بكل شوية بإحباط ومش عارف إيه، ويتريقوا على البازلين لدين الله والمصلحين، فربنا بيطمني ويقول لي إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الكفار المنافقين بيتكلموا على المسلمين اللي طالعين إيه بقى إن شاء الله 300 واحد دول هيقفوا قدام أهل مكة بقى ودول كلهم أو هم فاكرين نفسهم يعني إن هم هيعملوا هم فاكرين دايما المنافق عنده إن الأسباب هي أقوى بكتير جدا، هو التوكل هو الأسباب، عنده دايما حضور ان هو يفتت في عدد المسلمين. ودينا بنشوف النهارده ناس كتير يقول لك غرف هؤلاء دي التزامهم وفاكرين نفسهم هيعملوا كذا وجلبوا عليهم الشر والكلام كبير انتوا بتسمعوه اليومين دول. فالايات دي عم بتيجي بتطمنك وبتقول لك مين ايه على الجاده ومين بعيد عنها. الحب في الله عباده كبيره قوي وعباده جميله قوي، بتبقى عاوز انت تطمن عليها لان هي عباده من انفس العبادات اوثق عرى الايمان الحب في الله. الله سبحانه وتعالى بيطمئني ويقول لي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يا الله، ربنا اللي بيالف بينك وبين اخيك. ربنا النهارده عم بتحب اخوك اللي في فلسطين ومش بينك وبينه اي حاجه، اوعى تكون فاكر ان ديت يعني لا لا لا، اللي بيعولوا على المال عشان يشتروا الولاء بيعولوا على حاجات هشة. شوف لو بذلت الذهب القلوب لا تأتلف، ممكن يتفقوا لمصلحة ما، لكن ألفة لا لا، الثروة المال البيوت السكن الحاجات ديت مش هي اللي هتمنحك الحب في الله. المعنى ده مهم قوي قوي استحضاره. من الحاجات الجميلة قوي يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، بده شكل مش هروح للتوبة كده الوقت جميل يعني، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. النبي أسر ناس كفار، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا على تطمين الآية دي، يعني لو في قلب الكافر ده خير ربنا هيعطيه وهيقدر عليه خير. طب إذا كنت أنا مسلم، فالآية دي بتريحني، بتقول لي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. خليها شعار في حياتك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. أنا والله في قلبي خير يا رب، أنا بحب الدين وبحب أهل الاستقامة ونفسي أن الدين ينتشر وأن الخير ينتشر، بحب المحجبات وإن لم تكن لم أكن منهم، بحب من المتزيات المتزيين بزي أمهات المؤمنين وإن لم أكن منهم، أنا بحب بحب بحب بحب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، عد الحس ده عندك لعل الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الفضل. يعني من برضو تطمينات الوحي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يا الله، يعني كأن الآية بتقول لنا أن الكافر نفسه لما هيسمع كلام الله، يا جماعة ده أعلى درجة، أعلى وسيلة إقناع في الوجود. المجرد ما هيسمع أن في احتمال كتير جدا يتصبغ بالرحمة. إذا كنت أنت مسلم وصايم الصبح ورايح على المسجد ولا بتسمع من بيتك ولا بتصلي وتسمع بقى الكلام الجميل، هتلاقي متعة لمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم. آية كمان بتقول للمؤمنين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنا بسمعها بأذن واحد عربي موجود في مكة، طب احنا يا رب لو منعناهم، طب هم بيجوا بالقوافل وبيجوا بالزبيب وبيجوا بالتمر وبيجوا بالايه بحاجات كتيرة قوي، طب وهنتجر ازاي؟ تلاقي الآية على طول اللي بعدها تطمنك، وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يا سلام، القرآن يعني اللي انت بتفكر فيه القرآن بيجاوبك أول بأول. انت خايف من ايه يعني؟ انت خايفة يعني عم تكوني من أهل الاستقامة هتخسري رزق معين؟ انت خايف يعني انك هتفقد مكانة معينة لما اتقرب؟ صدقني مش هتفرق حاجة. تعالوا بقى نروح للآية اللي بقى عشان الوقت، انا خايف ان الوقت يسحب مننا والحاجات دي هي بقى ايه اللي احنا عاوزين نعيش معاها النهاردة. يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. أولا الآية دي في سورة إيه؟ في سورة التوبة. سورة التوبة دي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المشهد اللي بيتحكي ده إلا تنصروه، المشهد ده كان إمتى؟ في تقريبا قبل النزول التوبة دي بتسع سنين، في بداية الهجرة. فإن خزلته الإسلام ومش هتنصروا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك واللي زيها، لا نذكركوا بقى، نذكركوا هو مين اللي كان بيدير المشهد كله، هو كده كده هو منصور ليظهره على الدين كله. إلا تنصروه فقد نصره الله. فآيات بتطمنك على الإسلام، ما تخافش على الإسلام، خاف على نفسك أنت تكون مطمن عما بتشوف إخواتك في غزة، ما تخافش على الإسلام، خاف على أنهم خلاص النتيجة بتاعتهم طلعت واضح جدا. إحنا أصلا القصة كلها عندنا إيه؟ هي مين اللي يوصل؟ أهم حاجة أنت بقى تشوف هم امتحنوا وإحنا امتحنا، هم اختبروا وإحنا اختبرنا، أنت اختبرت فين؟ إنك تفهم في القضية وفي حقيقة الصراع، اختبرت إنك هتساعدهم ولا لأ؟ اختبرت انك هتتكلم عنهم ولا لا؟ اختبرت انك هتدعي لهم ولا لا؟ اختبرت انك هتكون في ظهرهم وبتدعمهم وبتحاول بقدر الامكان تشارك في المساعدات ولا لا؟ ده اختبارك، وهم برضو ليهم اختبار. فكل واحد بقى يبكي عليه، مش تبكي عليه اكتر ما تبكي على حالك، ماذا فعلت انت؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيها ملامح كتير الآية دي، بس أنا مش هروح كتير، بس هقول ملمحين وبعد كده أدخل في لا تحزن. الملمح الأولاني إن أبو بكر عشان أنا بحبه فبطمن عليه أكتر وأكتر. ليه؟ لأن الآية دي ربنا عاتب الأرض كلها، عاتب الخلق كلهم إلا أبي بكر. بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لو أنتوا كلكم، أظن كان ليا محاضرة على ما أظن على ما أذكر يعني يا لي حظك يا ابا بكر، حاجه زي كده اظن من 6 7 سنوات كده. فكان بتكلم في الايه ديت اللي هو سبحان الله، اظن الرازي او الزمخشري كان بيقول ان الله عاتب الجميع الا ابا بكر الصديق رضي الله عنه في الايه دي. ليه؟ بيقول لهم يعني هو مين اللي كان معاه الا ابو بكر. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. هنا بقى يمسك قلبك، وعاوزين بقى ندخل بقى ايه بهدوء كده، وادخل بايه وانت يعني سائل الله ان توفق. لا تحزن، لا تحزن ان الله معنا، ولا تحزني ان رادوه، لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. لما عم تخفف الحزن على حد ما تقولوش ما تحزنش وخلاص، لا كمل. ليه ما احزنش؟ لماذا علي الا احزن؟ ان الله معنا. ليه لا تحزني يا ام موسى؟ ان ردوه. ليه يا مريم؟ الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا استحضاره. اذ يقول لصاحبه لا تحزن، أوفى الأصحاب وأنفعهم اللي بيعظموا محبة ربنا جدا في قلبك ودايما يشعرونك أنه معك. عشان كده أنفس صاحب ليك أو حقوق الصحبة الأساسية من حقوقها المركزية إنك تخفيف الأحزان على أخيك، إنك تخفف حزنه، ما تزودش حزنه، إنك تخفف الأحزان. عشان كده عم واحد يكون عنده مصاب وانت تروح بقى دانك تعيط جنبه ودانك تضغط، الحاجات ديت مش احسن حاجة يعني. سبحان الله. وشوفوا الجمال، اذ هما في الغار. الغار ده مش مبرر للحزن. لما بتشعر ان الله معك، لما تشعر ان الله معك خلاص، ده بقى اعظم ما سيكون بلسم للجراح. هي دي المواساة، ان الله معنا في كل المواسم وفي كل الاوقات. منهج التخفيف على المحزونين يعني بتقول لهم ما تكلموش كتير بقى على تفاصيل المشكلة وبتاع وحصد وبتاع، حدثهم عن الرب سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش أي سبب للتفاؤل، صح؟ سبب أرضي يعني. كل طاقة التفاؤل وقوة التفاؤل جاية له منين؟ من السماء. إن هو اتكأ على إن الله معنا. فاحنا عاوزين نتعلم ان احنا جماعة نتهدى الاحزان كما نتهدى الافراح. نشوف كده ايه اللي جوه في التفاصيل دي. سبحان الله، ان الله معنا. انت مش محتاج انك تطرد احزانك، عادي انك تحزن، لكن انك محتاج انك تقول الله معي. عشان بقى فانزل الله سكينته. تلاقي بقى السكينة دي سبحان الله جنود لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإحنا شفناها في حنين برضو. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قوات سكينة مهما كان بقى جيوش البلاء، خلاص انت خدت ليه؟ خدت ملمح مش أي حد هياخده سبحان الله. فلما بتفقد الأمل في الأشياء لازم تتشبث بالمعية الخالدة. ولذلك قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اللقاء قعد كام يوم؟ ثلاثة أيام. أكيد في أحاديث، أكيد في كلام. الكلمة الكبرى اللي خلدها الله وأراد الله أن هي تخلد، لا تحزن. يا تخيل كده أن في اتنين أصحاب مع بعض، وقعدوا مع بعض يوم، اتنين تلاتة أربعة، واحد منهم حزين قوي، فتيجي تقول له إيه؟ هو قال لك إيه؟ والله اتكلمنا كتير، واتكلم على اولاده، واتكلمت انا على اولادي، واتكلمنا مش عارف على ايه، واتكلمنا على الكشف، واتكلمنا على الفلوس، واتكلمنا. لكن هو كل الكلام قال له ايه؟ ايه اللي سطر؟ كان هو بلسم للجراح معايا، قال لي لا تحزن، وربطني بربنا سبحانه وتعالى. فانت ممكن ما يكونش معاك حد، ممكن يكون خذلك كل حد، واخدين بالكم؟ بل لو تخلى جسدك نفسه، جسدك وصحتك وقوتك عنك، لا تحزن إن الله معنا. يا الله. طب لو أنا عملت كده مع حد أخد إيه؟ أخد إيه؟ لما بتواسي الآخرين في الأحزان بينزل الله السكينة عليك، بتاخد أنت سكينة خاصة. ليه؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقدم الرب جل وعلا سكينة القلب على جنود السماء. ليه بقى؟ انت اسرح بقى بقلبك بقى وانت تعرف ليه بقى. الله اكبر. شوفوا ربنا ذكر لنا اقوال ناس كتير في القرآن. العبيد بيقولوا ايه؟ بعزة فرعون. والمستكبرين بيقولوا ايه؟ انؤمن لك واتبعك الارذلون. والمفتونين بيقولوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. طيب والانبياء بيقولوا ايه؟ إن الله معنا. كل واحد بقى إيه والقول بتاعه سبحان الله. فلما نتأمل قصة أعظم مطارد في التاريخ صلى الله عليه وسلم، لما كان بيسرع الخطى وهو مع أبي بكر الصديق للغار، مكة كلها واقفة ضده، مكة كلها بتكشر الأنياب عنه، عليه، كلهم يريدون الإجهاز عليه صلى الله عليه وسلم واغتياله، وإن يقتله المشروع العالمي، مشروع الإسلام، القضاء على الدعوة مبكرا. فأكيد كان رايح للغار وهو يعلم إن القوم، كل القوم تأمروا على قتله، بل على تصفيته صلى الله عليه وسلم، وأباحوا الدم، وعقدوا الصفقة على إزاحة النبي من الحياة. يا رب، من كنت معه فلا شيء عليه، ومن تخليت عنه فلا أحد معه. وصل للغار صلى الله عليه وسلم ومعاه بقى إيه؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شوفوا يا جماعة، يعني تخيل كده أن البشرية كلها يختار الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يكون معاه؟ هو ده اللي بيروح عمره، وفي شيخ يختاره معاه كده ويقول له أنا هخصك، يعني بقى بيدن يقول لك وكنت معاه مش عارف إيه. تلاقي كده العلماء الكبار يقول لك ايه، وكنا مع ابن عسيمين في مخيم منا، وكنت مع الألباني في مكة. فتلاقي كل واحد ايه يعني بيبص بطريقة معينة كده سبحان الله. ابو بكر الصديق يدخل يشوف الغار، وطبعا مشهد كبير بقى، ابو بكر مش عاوز اتكلم فيه عشان الوقت يعني، بس هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لرآنا. وطبعا لو قارنا بين توكل أبي بكر وتوكل أصحاب موسى هنعرف أن أبو بكر توكله عالي قوي. هم قالوا إنا لمدركون، جزموا. أبو بكر لا، التوكل عنده عالي، هو إيه لسه معلق يعني، لا هم ممكن وممكن لسه. فالمهم يأتيه الجواب يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. لا أظنك إنك ممكن تجد كلمة فيها معاني القوة تتقال من صاحب لصاحبه من جابر لمجبور يجبر كسره إن يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الكلمة دي هتفعل في قلب أبي بكر الأفاعيل، ولذلك أبو بكر بالمشهد ده هيكون عنده حسن ظن عالي بعد كده، وهيكون عنده تفاؤل. واتكلمت قبل كده من سنتين في المفهوم ده، لما يموت النبي وهم يهتزوا هو هيقوم يقف على رجله. ليه؟ ما خلاص عنده رصيد، التفاؤل ده بسبب الرصيد، فهو اتدرب في الهجرة وشاف مشهد الموضوع خلصان معاه. فسبحان الله، فهو بيقول له الله معنا، يا الله إن الله معنا. أنت استشعرت معنى أنك تكون في ضيق والغم قاعد يعني يحوطك من كل مكان، بيجي واحد كده يعني يوشوش قلبك بهذا الكلام ويقول لك لا تحزن إن الله معنا. بالله عليك، أي عظمة ممكن بقى يعني العبارة دي تعمل؟ أي قوة ممكن تغمرك فيها؟ وأي جبر هتحس إن هو يغشاك وتنتعش بيه؟ كانت لحظة دخول الغار دي ميلاد بدأ يكتب من تلك اللحظة. كان معه من قبل ومن بعد، لكن الكلمة دي في الوقت ده بوجع المؤامرة اللي كانت موجودة كانت مرهم من جراح الأعداء، كانت بلسم شافي من كل الأدواء. يا الله، هو سبحان الله هو كان فاهم كويس قوي، لو ارتوت القلوب في اللحظات دي بالمفهوم ده خلاص انتهى، يظل طول عمره عنده ارتواء، طول عمره يجد الارتواء ده، ولن يروي القلب ويشبع جوع الروح مثل استحضار هذا الأمر أن الله معك. كم واحد خايف بيرتجف في فجاج الدروب والطرق لله سبحانه وتعالى ومش لاقي مأمن، سبحان الله، لكن لما دخل الغار صارت الحياة كلها أمان في وجهه، رغم أنه هو غار. الكهف يا جماعة، لأصحاب الكهف كان شيء مظلم صح؟ الدنيا كانت صعبة وبتاع، والكهف وحتة ضلمة، وقيل أن دول كانوا ناس مطرفين قوي صح؟ وولاد ناس مشاهير وناس يعني ليهم علية القوم وكده، فالطبيعي أنك اللي يدخل الكهف ده الدنيا ضلمة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما هم قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، مش هينزل، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ده تلاقي الدنيا كلها بقى خلاص، الرفق كله جه والمرافق كلها جت، الشمس تشتغل معاكم، الدنيا كلها تشتغل معاكم، إيه الجمال ده؟ ليه؟ ما خلاص بقى، طالما غار بس في طريق ربنا، طالما كهف في طريق ربنا، يكون الحياة والأمان كله فيه. كم واحد حياته انطفأت وبقت مظلمة، لكن لما المعنى ده شع في قلبه سبحان الله صار هو ينير الطريق للناس. بعد كده صار هو اللي بيقول للناس، خلاص بقى بيقول يا رب يا رب لك أتيت، والأعداء يجسون على فم الغار، القلق يعصف بقلبي، الحزن يهد كياني، والأسى طغى على مشاعري، لكن طالما يا رب أنت معي كل ده يزول، خلاص أحزان القلب تزول. لازم تبقى واثق إن ربك هيهبك قوة، هيزيح العواصف من كل الأفق اللي قدامك. وربنا قال فما ظنكم برب العالمين، ظنك بي إن من أحب ما يطاع الله به الثقة فيه، إنك تثق في الله سبحانه وتعالى، إنك تثق في الله سبحانه وتعالى، وإن مهما العالم كله خوفك وقال لك إن الطريق ضلمة وإن مفيش حل، لا، قل لهم إنكم لن تستطيعوا معي صبرا، أنا جماعة في مكان تاني خالص. فكلمة إن الله معنا، الكلمة دي لها أثر كبير قوي، لها وقع للي هيستشعرها، هيجد وسط النار بردا وسلامة، هتغشاه السكينة وهيشعر ساعتها بالراحة، يحس بالثبات، القوة، القوة والأمان لو وزع على أمة لكفاهم. ليه؟ خلاص، فما تقلقوش، الله يكفيكم، ما تخافش، الله يحميك، لا تحزن فالله سيرضيك. مش معنى كده ان الحزن لا، الحزن ان يدنه متمكن من قلبك ويبهدلك، فما تيأس، الله سيعطيك. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الكلام ده يخلي فيه وابل من السكينة ينزل على قلبك. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده لو خدتوا بالكم في شعب كامل بيطرده وبيدور عليه، صح كده؟ شعب كامل، مكة أعظم مطارد فعلا، وهو متحرك ناحية المدينة، فالطريق كله خطر. يعني يقيل إن 4 مرات كانوا هيحاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما القصة بدأت، والأخبار وصلت لكل بيت، الإنس والجن كله سمع. درجة أبو معبد اللي بيرعى الغنم في الجبل عرف، بيقول لمراته والله إنه للرجل الذي تبحث عنه قريش وتطلبه. هي لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة اللي ذكرت في السيرة بغض النظر عن السند دلوقتي، فهو بيقول لها لا ده هو واضح، فالأخبار وصلت للي بيرعى الغنم. معنى كده إن قريش قاعدة بتتكلم مع كل واحد رايح وجاي، مفيش طريق إلا قالته. سبحان الله، هم يطاردونه بالسيوف، لكن الذي تربى على إن الله معنا جيش له شعب آخر ينتظره بالدفوف، شعب المدينة. هم يطاردونه ويصفونه بالجنون والسحر، وشعب طالع يقول طالع البدر، دول بيتكلموا على البدر. سبحان الله، المدينة كلها كانت بترتج شوقا لانتظاره. الأهل عن أهل المدينة قاعدين يحضروا أضخم حفل عالمي في التاريخ لسيد البشرية. أقبل فتلك ديار يثرب، تقبل يكفيك من أشواقها ما تحمل. القوم منذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ. الكل مستني النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله. فخرجت مكة كلها تبحث عنه عشان تقتله، خرجت المدينة كلها تترقبه لتستقبله عشان يستقبلوه. فأهل مكة خرجوا بحدهم وحديدهم يريدون له الموت، وأهل مكة المدينة خرجوا يريدون له الحياة. يا ترى إيه السبب؟ السبب إن هو انطلق متكئ على لا تحزن إن الله معنا. ويمكن نفصل أكتر في الركن الشديد لما نوصلها إن شاء الله في هود. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم ويرزقنا مما رزقهم، وأن يمن علي وعليكم بهذا النعيم ويثبته لنا حتى نلقى. جزاكم الله خيرا، من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.